السلام عليكم. بداية أبيكم ترحمون على صديقي ومتابع العزيز واللي كنت أتواصل معاه دائما وآخذ من القصص الشيء العجيب اللي أعطانا إياه الفترة الفاتت، أحد أشرف وأطيب وأطهر الضباط المتقاعدين في سوريا. وأنا سبق أني ذكرت لكم كثير من القصص اللي هو كان بطلها. إذا تذكرون قصة، أكثر من قصة ذكرت ضابط الهجانة اللي في سوريا اللي على الحدود مع العراق وقصته، ذكرت لكم كذا قصة حصلت في سجون سوريا وكان فيها ضابط شريف. هو هذا هو الضابط رحمة الله عليه، توفى قبل أيام في الخارج في ألمانيا، عمره الله يرحمه يعني في أواخر السبعينات. واللي حزني أكثر أنا في الفترة الماضية، لأني أدري فيه كان تعبان يعني، وكنت أتواصل معاه وتعبان يعني ما يدري يقول لي تفاصيل قصة الله يرحمه، يعني يتعب شوي بالكلام. فكان شنو، إذا ارتاح يقعد يقول القصة حق ولده، ولده يكتب معاه وبعدين يعطيني إياها، ولما يسمع القصة يرسل لي تعليق على القصة وكذا، سواء قصة هو كان فيها أو هو شهدها بنفسه رحمة الله عليه. فآخر قصة ذكرها حق ولده ونجهزها لي قبل وفاته بأيام قليلة يعني رحمة الله عليه، فأخذتها وأنا أجلتها يعني هاليومين ثلاثة قلت بقولهم، لكني والله تفاجأت بخبر وفاته أمس رحمة الله عليه. الله يرحمه ويرحم جميع أموات الناس وجميع أموات المسلمين. بذكر لكم هالقصة هذه. القصة الله يسلمكم في عام 88، في شاب خلوق طيب نزيه محترم جدا من أهل ريف دمشق. هذا الولد من أسرة متدينة، وهو إنسان متدين يعني التزام يعني في العبادات وكذا، وحق ولحية ومبين على وجهه يعني السماحة والطيبة وأخلاق والكل يحبه. شكله والتزامه هو اللي مسبب له مشاكل، لأنه في عمله ما عنده يمين ويسار، لا لا لا لا، عنده يعني الحلال حلال والحرام حرام. ومشكلته إنه محاسب، ومحاسب في جهة حكومية، لذلك ما يرضى أبدا بأي تجاوزات في عمله، يعني يستحرم الموضوع، وإذا شاف أحد الموظفين ولا مسؤول ولا يتجاوز قانونيا أو من ناحية المادية أو يستفيد أو يسرق من المال العام أو من عمله أو كذا، كان يسوي مشاكل يعني ما يرضى لو إن فيها فصلة من العمل. لذلك كانوا المسؤولين في الوزارة أو القيادات لما عرفوا عنه هذا كان محاسب أمين جدا في المؤسسة، كانوا مبسوطين عليه، قالوا بالعكس هذا اللي احنا نحتاجه مخلينا. لكن من اللي كان يضايق منه المدراء اللي يجون عليه، تعرفون انت مدير وصار مسؤول على مؤسسة لازم يستفيد، فإذا عنده واحد مثلا مسؤول حسابات مثل رشيد هذا راح يعمل له مشكلة إذا تلاعب الميزانية ولا سرق. على حظ رشيد ويجيبون مدير، لكن مدير حرامي من أولها، أول ما جاء والتموا حواليه، وانتم عارفين دائما إذا جاء مدير لابد يطلعوا لك هذول الناس مساحين الجوخ من الموظفين اللي بيضبطون. فقالوا له يا حضرة المدير انتبه من رشيد، ترى رشيد هذا أي تجاوز على طول يرفع فيه كتاب حق الوزارة، فضيحة، وهذا متدين وهذا ما ينفع معاه لا رشوة لا محاباة لا تضبيط أبداً. المدير قال لا خلوه، والمدير ما يبي يفضح نفسه من أولها يعني، وما يبي مشاكل، يبي تثبت. أنتم عارفين يعني يحطون المدير أول شيء يسمونها تجربة تثبيت سنة، وبعدين يتم تثبيته وخلاص. لكن كذلك رشيد هذا مسبب له أزمة، هذا الظهر المؤسسة فيها مدخول مادي أو ميزانية كبيرة، لكنها كلها ممسوكة بإيد رشيد مسؤول الحسابات. ورشيد في الفترة المسائية يروح يعمل في الأسواق، وكثير من المحلات والأسواق في ريف دمشق كانوا يطلبونه بالاسم لأنه شاطر وإنسان أمين وإنسان يعني في قمة الأخلاق. يعني تخلي عنده ميزانية محلك أو السوبر ماركت مالك وأنت مأمن أن الرجل ما راح ينقص ولا ليرة من فلوسك. فكان ما يحتاج لا موضوع رشوة ولا يحتاج إلى أنك تسوي له إغراءات مالية، لأن إنسان متواضع وراضي بنصيبه. وهذه مشكلة جدا عند أهل السرقات والحرامية دائما. فما لكم بالطويلة، المدير الجديد صبر عليه شهر شهرين ثلاث، يحاول فيه يقلب يمين يسار، ماكو فايدة. قال لا لا لا لا، وهذا بعد يعني إذا نقلته يكون واضح عند الوزارة أنك ناقل واحد شريف، يعني أنت أكيد تبي تسرق وكذا. فمشكلة يعني ما يقدر يتصرف معه بهالطريقة. في يوم وليلة ويختفي رشيد. رشيد وينه وينه وينه، زوجته عياله يدورون عليه، امه وابوه واخوانه ويسالون عنه في السوق في المؤسسه، ابدا اختفى ولا له اثر. المساكين اهله يدورون يدورون يسالون عنه، يروحون المخابرات يروحون ما ادري وين، ابدا ما له اي اثر. بعد سنه خلاص يأسوا اهله واعتبروه من عداد الأموات، أحد خاطفة أحد شيء، وخصوصا أن شغلته بالحسابات، وأكيد أحد يعني كان يبي يسرقه وقتله ولا دفنه ولا ضاع. راح الرجل اطلبوا والله فيه خلاص أنه اعتبروه ميت مسجون، أو يجيهم الضابط النزيه رحمة الله عليه اللي توفى قبل كم يوم، اللي أقول لكم كان سابقا يعمل في الهجانة وله مواقف قصص كثيرة، وأكيد مر عليكم القصص اللي أنا ذكرتها. قعد في بداية الأمر يقلب الملفات، وأنا سبقني ذكرت هالمعلومة، كان مسوي سيستم جديد في داخل السجن، وكان يحاول إنه يخلي السجين لما يطلع إلى حياة يقدر يعني يختلط ويندمج في المجتمع، إنه ما يرجع للسرقة مرة ثانية أو للجريمة مرة ثانية. يحاول يسوي نفس النظام الآن اللي شغالين فيه أغلب المؤسسات الإصلاحية اللي هي تأهيل المساجين. فكان هذه فكرة عنده، يعني يرتب الملفات وكل واحد يقرأ ملفه علشان يعرف هذا شنو قصته، هذا شنو مشاكله، هذا شنو يعاني منه، هذا شنو طبيعة الجرم اللي يرتكبه. المهم قاعد يقلب، من كثر ما هو كان مهتم الضابط النزيه، ويا ريت يكون مثل هالضباط موجودين في جميع مؤسسات الدولة في جميع دول العالم، والله نرتاح من الظلم. قاعد يقلب يقلب يقلب وجهز ملفاته، قال في واحد عندي أنا في السجن متدين وكذا، يعني لأنه كان مميز بالنسبة لهم، وهو اللي يصلي فينا ودائما يقرأ القرآن وصوته حلو. هذا ما مر علي الملف ماله، حاطه في باله، شوف هذا اللي يهتم في عمله ويخلص في عمله ما طوف عليه أمور يعني. فسأل الضباط اللي عنده وين شو اسمه هذا الولد، قالوا له هذا اسمه رشيد، رشيد فلان الفلاني. قال أنا ما مرت علي يعني ملفاته ولا أوراقه ولا شيء، دوروا لي ملفه، أنا حتى حاطه في بالي وأشوف إنسان خلوق داخل السجن ما عنده مشاكل، يصلي فينا ويقرأ فينا، ووقت رمضان يقعد يقرأ فينا القرآن كله طول رمضان. أنا والله كنت مستغرب لما كنا نصلي وراه أقول هذا يعني حرام مسجون يعني إذا هو يعني صادق ما هو ما يمثل علينا طبعا. فيقول أنا أدور ملفها بعرف شنو طبيعة الجرم اللي ارتكبه يعني. قال والله ما ندري خلي ندور. يدورون دخلوا على ملفات المساجين الأصلية مساجين وكذا، ولا فعلا رشيد اسمه موجود، لكن على أي أساس هو مسجون ما هو عارف. في لازم يكون عنده ملف قضية وحكم محكمة، وهذا الآن صار له أكثر من سنة. مو معقول يدورون. رفع فيه كتاب إلى الوزارة علشان يشيكون مع المحكمة من اللي طلب حجز هذا الشاب، هل هم المخابرات مثلا ولا المحكمة ولا منو أي جهة، وليش صار له أكثر من سنة. يروح يناديه يقول له تعال يا عمي انت شنو قضيتك؟ يقول له والله ما أدري. قال له حبيبي أنا كل السجناء يقولوا لي ما أدري. تكلم قول. قال والله ما أدري. قال توكل على الله انت ما منك فايدة، خلونا احنا ندور. راسلوا الوزارة، الوزارة قال ما لنا اي علاقة فيه، هذا مسجون يعني، لكن ممكن يكون من طرف المحكمة او المخابرات. راسل المحكمة، الرجل ما عليه ولا قضية. راسل المخابرات، قالوا لحظة في اسم فعلا لكن بتوصية من المساعد فلان الفلاني. المساعد يعني اللي شقوي خيط عندهم في الوزارة. زين المساعد على أي أساس يطلب بسجنه في السجن المركزي؟ على أي أساس؟ وين القضية؟ وين الملف؟ قعدوا يتحرون عن الموضوع، وشنو قصة المساعد وشنو علاقته المساعد يعني في سجين وإنه لازم يسجنه. يوم شيكوا ولا هذا المساعد قريب المدير اللي كان يعمل فيه رشيد في المؤسسة اللي كان يعمل فيها، وإن هذا كاتب فيه تقرير وحاجزه لكن مخفين الملف ولا مبينين شنو أساس التهمة. وتبين طبعا تضحت السالفة ان الموضوع كان مدبر ورفعوا القضية بالكامل وتورط المساعد وألقوا القبض عليه واعترف بان كان اتفاق بينه وبين قريبة اللي هو مدير المؤسسة اللي كان يعمل فيها رشيد، وهم كان الموضوع فيه رشوة يعني، ولا وهني انقلبت القضية ضد المساعد، وكذلك تم القبض على المدير مال المؤسسة اللي كان يعمل فيها رشيد بتهمة الرشوة للمساعد اللي هو قريبة، وكذلك قضية في توريط رشيد في قضية مالها أي أساس اللي هي تهمة التخابر مع العدو وكذا. وهذه تهمة دائما يعني في يعني في السابق أي واحد يبي يتبلى عليك يتهمك بالتخابر، يتهمك بالجاسوسية، يتهمك بالما أدري بطيخ. قبل كان الظلم على ودنه يعني، ترى في كثير من دول يعني. أما الآن ممكن الناس تفتحت وصار في قانون، أو إن في جهات تتكلم وتدافع عن حقوق الناس، ويمكن ما قام يعني البعض يمارس مثل هالنوعية من التبلي على الناس. وأنا ما أتهم يعني وزارة داخلية في سوريا في ذاك الوقت، لا أنا أتهم بعض الضباط، لأن مثل الضباط الشرفاء اللي هو الضابط النزيه اللي احنا نتكلم عنه رحمة الله عليه، واللي مشى في القضية وحرك واسطات، وهو أصلا ما يعرف رشيد هذا السجين، لكن كان بيدافع يعني الشفقة والرحمة على الرجل. مالكم بالطويلة، القضية وصلت للمحاكم ووصلت إلى أعلى المستويات في ذاك الوقت من القيادات يعني السياسية، فتم الحكم بالسجن على المدير وعلى المساعد بالسجن 3 سنوات. أما رشيد رجعوه العملة لكن مع تعويض بجميع الرواتب وتعويض مالي على سجنه ظلم، بالإضافة إلى ترقيته ليصبح هو مدير المؤسسة في عام في أواخر عام 89. تستغربون أن مثلا واحد يدخل السجن وما حد يدري عنه؟ أقول لكم قصة صارت كذلك في سوريا، والقصة هذه لي شقيق صديقي أنا الخاص، الآن يعيش صديقي في دبي في الثمانينات، وهذا أبوه صديقي، هذا أبوه قاضي شرعي من أهل حلب. هذا الله يسلمكم أولده في يوم وليلة اختفى، أولده عمره 23-24 سنة، ولد متفوق وشاطر وداخل الجامعة وعنده طموح وما أدري شنو. المهم في يوم وليلة ويختفي، يدورون عليه يدورون عليه يدور، يقلبوا الدنيا قلب. قام أبوه القاضي الشرعي، والقاضي الشرعي ما هو مثل القاضي اللي هو قاضي المحاكم، لكن كذلك عنده نفوذ وعنده واسطات وكذا. راح سأل المخابرات، قالوا لا روح إلى دمشق، اسأل في دمشق فرع المخابرات اللي في دمشق. يوم راح الفرع هناك قالوا له تعال حبيبي سوي نفسك قاضي شرعي وما أدري شنو، شوف أولدك هذا لمصلحتك ولمصلحة أولادك أنك ما تجي تسأل عنا مرة ثانية. قالهم ليش؟ قالوا لا، قلنا لك ما تسأل عنا أبدا، ولا ترى راح تجر الويلات عليك وعلى عيالك وعلى أسرتك الباقية، تفهم ولا لا؟ خلاص اعتبر ولدك راح ولا راح يرجع. حزن عليه حزن شديد جدا، لدرجة أن القاضي رحمة الله عليه توفى بعد سنة من ضيقة الحزن والاكتئاب اللي حصل فيه على ولده المسكين، ما هو عارف ولده شنو سوى. أخوه اللي هو صاحبي موجود الآن في دبي، يقول والله يا أبو طلال ما خلينا واسطة، ما خلينا، الكل يخاف، لكن عندي واحد من أصدقائي مهندس إلكترونيات في ذاك الوقت يعتبر تخصص نادر وتخصص جميل، يتكلمون عن بعض الأجهزة المتطورة، وكان في معرض يعرضون بعض الأشياء المتطورة يعني مثل اللاسلكي، مثل بعض الأجهزة يعني كانت تظهر يعني في أواخر الثمانينات. ففي المعرض كان من بين الحضور للمعرض وأعجب في صديقي اللي هو الفنان دريد لحام، سلم علي دريد لحام وشكرني وكذا، طبعا اللي هو صاحبي يعني صاحبي يقول سلم علي وكذا ومدحني ومدح شغلي وعطاني كرته، قال لي هذا الكرت إذا احتجت أي شيء تستخدمه مرة واحدة، مع السلامة مع السلامة. لما عرف معاناة صديقي اللي هو يدور على أخوه اللي يفقده سنين مرت عليه وكذا، قال له يبا هذا كرت دريد لحام، وانت تعرف شنو دريد لحام؟ دريد لحام يعني هو الحكومة في ذاك الوقت، ما أدري عنه الآن، بس فعلا دريد لحام واصل. قال له هذا كرت دريد لحام، تروح لمكتبه وتعطيه الكرت يخلص أمورك. قال جزاك الله خير، خذ الكرت وراح، كانت في بناية ولها شقة مكتب، يوم جاء ولها السكرتية وهالبودغاردية وعطاهم الكرت، شافوا الكرت صعدوا عند دريد لحام شوي دخلوا عليه، هلا حياك الله تفضل هذا كرتك، ينعم هذا كرتي وكذا ومن صديقي. قال آمر، قال لا أنا قصتي كذا كذا، أخوي مفقود وأنا أبوي قاضي شرعي وأبوي مسكين مات من القهر من الحزن وكذا، ما عرفنا شنو قصته، المخابرات يقولون لا تسألون عنه أبدا، الله يخليك. وقال حاضر، شو اسم أخوك عطنا اسمه. قام رفع تليفون مكتبه واتصل، يوم اتصال ويبحثون يبحثون سكر تليفون دريد لحام، قال أنا آسف قضية أخوك هذه صعبة جدا وحذروني أني أسأل عنه مرة ثانية. دريد لحام يقول هالكلام، أجل خلاص الولد مسوي مصيبة، طلع من عند المسكين حزين وخلاص، وقالوا الله يرحمه الولد الظاهر عند المخابرات وقصته كبيرة جدا. ومرت لسنين، سنة سنتين ثلاث، توقعوا كم سنة؟ 17 سنة وهو مسجون. يوم الأيام أصبح هذا طبعا هو في السجن يقول له ما أنا بريء، ما حد يسمعه حبيبي، ما حد يسمعك، الداخل مفقود والخارج مولود، هذا المحظوظ يعني ابن المحظوظة اللي يطلع، خلاص دخلت السجن سلم عليك. 17 سنة صار خلاص تعود على الوضع في السجن، وخلاص عرف انه هو لين يموت في السجن. يوم الايام عنده واحد من اصدقاء المساجين معترض على الاكل، يقول حق العساكر الموجودين الاكل ما في لا ملح لا سكر لا كذا، وباهت ومو حلو ومو نظيف قال مو عاجبك؟ قام هذا العسكري وضربه كف وقال له قوم يعني اكل، يعني وطع الارض واكل، يلا يلا مو عاجبك اكل كذي. هذا لانه مو فارقه معاه، حاس انه خلاص يعني شنو، هو معصب ومضايق وكاره حياته وده يموت اليوم قبل بكره، السجن خلاص طول معاه 17 سنه. فلقاها فرصه ويمسك العسكري ويضرب ضرب سنة بساعة، ويدخلون عليه العساكر ويكسرونه تكسر، ولين اغمى عليه كان انه راح يموت. دخل الضابط، شو السالفة شو السالفة؟ قالوا لا اعتدى على عسكري. شلون ولا كنت اعتدى على عسكري؟ ويضرب بعد او ينقله الى مدير السجن، قال هذا نبي نقطه انفرادي قليل الادب ضرب عسكري. قال ليش ضربت العسكري؟ قال والله العسكري قاعد يهين صاحبي وكذا. يضحك، قال الحين يعني هالبلاوي اللي نشوفها بالسجن جت على موضوع إهانة ما إهانة وتقوم تضرب عسكري، ولا أنت تبيها من الله؟ قال والله يا سيدي أنا صراحة ودي أموت خلاص، أنا أصلا مظلوم ودخلت مظلوم. شو مظلوم؟ شو اسمك أنت؟ هذا المدير إنسان طيب وشريف، لكن يعني كل السجناء يقولون احنا بريئين، يعني بيصدق منه الموضوع عند المحكمة، المحكمة شو تقول؟ احنا جهة تنفيذية ما لنا شغل. لكن لما هذا يقول له انا مظلوم وانا اصلا انسجنت هنا يعني ظلم وحرام عليكم، يبي يطلع له بلاوية يعني. قال اوكي جيبوا لي ملفة بريء، ها جيبوا لي ملفة. راحوا يدورون ملفة، يدورون شوي، طولوا شوي، وين الملف؟ يدورون، لأن نادرا ما يجيبون سجين عند هالمدير، نادرا أصلا يقولهم ما أبي أشوف رقعة وجهه. لكن هالمرة لأن صارت فيها إصابات وعسكري مصاب ويبي يقطون انفرادي وهذا بين الحياة والموت من الضرب، قال جيبوا ملف. يدورون ملف ماكو أي شيء. ينصدم المدير، شيك عليه، راسل العدل، راسل الوزارة، راسل، ولا ما له أي أثر. هذا اللي متبلي عليه قبل 17 سنة ما أدري شلون دخله، يعني بواسطة قايلهم ورموا داخل السجن، واللي يرمي خلاص بعد ما حد يدري عنه. الناس تسجل يعني عندهم بالكشف إن عدد السجناء مثلا 100 أساميهم كذا كذا، لكن ملف قضية هذا ما ينفتح إلا المدير، مدير مؤسسة صلاحية فاضي ما عنده شغل قاعد ينبش واحد واحد. لما نبش على هذا قال والله هذا يمكن فعلا يوم شيك عليه فعلا لا في العدل ولا في الوزارة اسمه مو موجود إلا داخل السجن. قال يا الحبيب أنت شنو قصتك؟ قال أنا والله العظيم ما سويت شيء، أنا ما أدري خذوني من الشارع، والله العظيم أنا إنسان يعني حاولت أفهم العساكر أفهم، لكن ما حد يسمعني ما حد يجيبني، ما في مسؤول راضي يسمعني وكذا. قال تدري أنت مالك اسم أصلا؟ اسمك فقط في كشوف الحضور يعني والغياب بس، أما مالك أي قضية، مالك أي تقدر تطلع الآن وتروح بيتكم. جد والله؟ قال اي والله. او يطلع على طول بالشارع مثل المجنون، ركب اول تاكسي ودني حق المكان الفلاني اللي هو المكان اللي ساكن فيه. يوم راح أقرب بيت، لأن بيتهم شوي بعيد عن السجن، يذكر بيت خالة ويوقف عند بيت خالة وشاف له واحد عند باب قال له حاسبة، قال هذا منه، ويدخل بيت خالة يركض، ولا في حريم كبار هذول بنات خالة كبار ما يدري 17 سنة غايب، ولا تلقاها البنت اللي طيح الطير من السماء. يوم شافها أول وحدة يشوفها من 17 سنة، قال أنت من؟ قالت أنا بنت فلان، يعني بنت خالة. أنت متزوجة؟ قالت لا. قال أنا راح أتزوجك. خالي وين خالي؟ ويروحك خالة وخالي ينصدم، أنت وين كنت؟ ويحضن فيه وبيتي ويسأله وين أمي وين أبوي؟ قال له وين أبوك توفى رحمة الله عليه، حزين عليك، وأمك توفت بعد 3 سنوات، وأخوك الآن يشتغل في دبي، تعال يبا إحنا أهلك وإحنا ناسك وإحنا كلمهم. ويومون بعدين اتصل على أخوه، وأخوه ينجن اللي هو صاحبي هذا، ينجن ان درى ان اخوه عايش بعد 17 سنة المسكين. المهم لكن بالطويلة، طبعا تزوج منه البنت اللي اول وحدة شافها من بعد سجن 17 سنة. يعني لو شايف اي وحدة يعني على طول راح يتزوجها. الحمد لله انا اول اللي شافها شاف وحدة حلوة وبنت خالة، وفعلا خالة قال له والله يسع المباركة وزوج اياه، والآن عايش بخير وصحة وسلامة. لكن 17 سنة من حياته راحت هدر المسكين، ويا من أصلا ظلمت. أنا ذاكر لكم قصة صارت عندنا في الكويت، واحد مسجون 7 سنوات المطيري، أنا ذاكر لكم القصة، اتهموه بسرقة، وأنا ذاكر القصة، اتهموه بسرقة وسجنوه وراح وهو يبكي يا جماعة حرام عليه، ماخذينه من التفتيش، والله العظيم أنا بحياتي ما سوي جريمة، خذوه وراح التنفيذ ودخل السجن المركزي ويبكي الليل مع نهار يا جماعة والله العظيم ما سويت شيء. شنو ما سويت يا حبيبي؟ القضية باسمك. طالع بعدين إن القضية مسجل إن واحد سارق جوازه، وهو كان فعلا فاقد جوازه وتاركه في مسرح جريمة وهذا الشخص، عفوا مو تاركه مسرح جريمة، الشخص اللي تم القبض عليه معطيهم جواز الولد هذا اللي انسجن، وطلع بكفالة، ولما راحت قضية المحكمة صدر عليه الحكم كله على اسم، يعني شوف الفيلم شو صار، حتى وفي ظل وجود النظام والالتزام تحصل أخطاء، مرات الواحد يضيع بسبة عدم تركيز، يعني مسؤول أو ضابط يعني بدون قصد أو بقصد أو تبلي أو شيء، يعني مثل اللي حصل مع رشيد وغيره. لا تستغربون، والله الدنيا فيها بلاوي، الله يكفينا شر هالبلاوي ويحميكم ويحفظكم، وفمان الله، مع السلامة.